الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذا العلم وهو المأخوذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم الذين يريدون وجهه ويبتغون ما عنده. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم منهم. الإخلاص أن يريد العبد وجه الله في جميع ما يكون منه، ويبدأ أول ما يبدأ بمعاملته مع الله سبحانه وتعالى في طلبه للعلم، ويجتمع ذلك في أمرين: الأمر الأول أن يرجو رحمة الله، والأمر الثاني أن يخشى عذاب الله. فالرجاء والخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى هما جناح السلامة للعبد في أمر دينه ودنياه وآخرته. يرجو رحمة الله في كل ما يقوله وكل ما يعمله، ولا يتقدم في هذا العلم ولا يتأخر إلا وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله فرضه الله على عباده في كتابه المبين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فالله عز وجل لا يتقبل من الأقوال والأعمال إلا ما أريد به وجهه وابتغي به ما عنده سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا بين سبحانه وتعالى أنه أمر بهذا الأصل العظيم عباده ومن قبلنا، فقال سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فما أمروا إلا بالإخلاص والتوحيد وإرادة وجه الله في كل ما يتقرب به إلى الله، والعلم أشرف ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة في الإخلاص لله عز وجل، ومن أشهرها قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فدل هذا الحديث على أن اعتبار الأعمال وصحتها موقوف على الإخلاص لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.